بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره في فضائل المدينة، فبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله صان المدينة وحفظها، حفظها من البلاء، وحفظها من المرض، فهي من أصح بلدان المسلمين، والله سبحانه وتعالى قيض لها من الملائكة ما يمنع من دخول البلاء والمرض العام بها. وما كان قد سرى إليها من قبل فقد صححها الله جل وعلا ونقاها وطهرها، وكان بالمدينة من قبل الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يصححها وأن يخرج حماها وينقلها إلى أماكن أخرى، وكان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد رأى ذلك المسلمون، رأى ذلك المسلمون يوم أن قدموا وهاجروا، وكان بها من الحمى ما أصاب كثيرا منهم، لكن لما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصححها وأن يخرج حماها من المدينة وأن يبعده، فقد تحقق لها ذلك، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم سكانها بأن الله سبحانه وتعالى نقاها من الطاعون ونقاها من الدجال، فلا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، وسلط ملائكة يحفظونها بأمر من الله جل وعلا. ولذلك قال: إن على مناقبها، يعني على مداخلها وجبالها وحدودها، ملائكة يمنعون من تسرب هذه الأوبئة إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق للمؤمنين وأن يتفضل عليهم بفضله وكرمه وجوده وأن يقيهم شر هذه البلايا وهذه الفتن والمصائب. اقرأ. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. يعني المراد بالمسيح هنا يعني المسيح الدجال، أنه يقدم يريد أن يفتن المسلمين وخاصة من بالمدينة، فيتجه إليها لكنه لا يتمكن من دخولها لأن الملائكة تمنعه من ذلك، فينزل كما أشار هنا في هذا الحديث دبر أحد، وقد جاء ووصف موضعه بأنه يكون في السبخة التي خلف أحد وأنه ينزل في تلك المنطقة. ولكن ما الذي يحدث؟ إن المدينة لترتج فيخرج منها المنافقون ويخرج منها من كتب له الفتنة ويتجهون إليه ويفتنهم ويبرز ويظهر فتنته ويفتتن الناس به، ولكنه لا يتمكن من دخول المدينة إلى أن يصرفه الله جل وعلا فينصرف تجاه الشام ويتوجه إليها ويسلم من في المدينة ممن لم يخرج إليه وممن ازداد تمسكا بطاعة الله وإيمانه والإيمان به والحرص على تقوى الله جل وعلا، فلا يمسهم الشيطان بفتنته ولا يمسهم الدجال بفتنته. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله يقول في الجرف: نعم، المنطقة هذه التي هي خلف جبل أحد والتي أرضها سبخة نعم، وتسمى بالجرف وتسمى بغير ذلك، تسميتها بالجرف لأن السيول إذا جاءت تجرفها حيث إن تربتها سبخة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. قوله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أما الأنقاب فسبق شرحها قريبا. وفي هذا الحديث فضيلة المدينة وفضيلة سكناها وحمايتها من الطاعون والدجال. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. يعني إذا خرج منها يخلف الله خيرا منه فيأتي ويسكن المدينة، فيكون بهذا يعني ولله الحمد إن جل من يسكن المدينة كلهم من الخيار، من أخيار الناس حيث يختارهم الله سبحانه وتعالى لسكناها، ويبدلهم بمن هم كرهوا وزهدوا المدينة. نعم. ألا إن المدينة كالكيري تخرج الخد تخرج ألا تخرج. إن المدينة كالكير، كالكير والكير هو الآلة التي يستخدمها الحدادون لينقوا بها الحديدة، وكذلك الآلة التي يستخدمها الصواغون ينقون بها الجواهر كالذهب والفضة وغير ذلك من خلال حرق هذه المواد فتتطهر وينسلخ الطيب من الخبيث. نعم. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفي الكير خبث الحديد. وهذه يعني معجزة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اختاره الله تعالى لسكن المدينة ومن سكنها وأحبها وأخلص العمل فيها. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد، وهذا يعني من روايات الموطأ، لأن قتيبة بن سعيد أحد تلاميذ الإمام مالك وأحد الذين قرأوا الموطأ على الإمام مالك. نعم. فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تنفي أوساخ الناس وتنفي الذين يكرهون الذين أو يكرهون الإيمان ويرغبون في الدنيا يخرجون منها ولا يبقون فيها، كما ينفي النار أو الكير خبث الحديد. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد، يعني كل هؤلاء سفيان وعبد الوهاب وغيرهم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد. نعم. الذي هو عليه مدار الرواية. نعم. عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث. نعم. لم يذكر الحديد الخبث مطلقا. نعم. نعم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك فأصاب الأعرابي وعك يعني مرض بالمدينة. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقلني بيعتي، يعني رد علي بيعتي، لا يريد أن يبقى بالمدينة، يريد أن يرجع ويخرج منها. نعم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يرد عليه بيعته لأن هذا فضل ولأن هذا يعني أمر عظيم وما ينبغي أن يترك وحرص وطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه أن يصبر وأن يحتسب حتى يقلب الله في قلبه محبة المدينة فيحبها كما أحبها غيره من أهل الإيمان. نعم. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، يعني تردد على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة وهو يصر على أن يستقيل بيعته. نعم. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خرج بدون أن بغير موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وبدون أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد عليه بيعته أو يرد عليه بيعته. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. ينصع طيبها ولا طيبها؟ نعم. وينصع طيبها. نعم. إنما المدينة كالكير، مكتوبة طيبة كالكير، يعني مثلها الحياة فيها تشبه ما يجري فيها من امتحان لمن ينزلها كالحديد وكالجواهر، تبتلى وتختبر، فإذا صبرت على لأوائها نالت فضلها وثوابها، وإلا فإنها يعني كالكير يذهب خبثها من خلال الامتحان في الحياة فيها، وإذا ما ثبت الإنسان وبقي نصع كالطيب، يعني كلما جلس وكلما ظل وكلما استمر ظهر ريحه الطيب وثبت طيبه وجازاه الله سبحانه وتعالى عنه بالخير. نعم. قال وحدثنا عندك كده مشكلة مشكلة طيبة ينصع طيبها عليها يفصل دقيقة الطاعة ايش عليها ايوة الياء مشددة الياء مشددة طيبها طيبها نعم ايه ينصع طيبها نعم ايه وينصع طيبها يعني المعنى متقارب الطيب فيها يعني يظهر ويثبت نعم واما المنافق فانه لا ايش عندك انت هكذا ضبطها ويخلص ويتم أنا أسألك الآن بما ضبطها الإمام النووي دقيقة ينصع عندك الكلمة مضبوطة بطيبها بكسر الطاء ولا بفتح الطاء ها؟ هو اللي ينصح طيبها وهو بإيه؟ الياء ينصع أيوة التي طيب ماشي اللي بعدها طيبها ويتميز والنافع الصافي خالص ومنه قوله نافع نافع اللون أي صافي ماشي وطيبها ما ضبط الطيب خلاص ينصع طيبها ما هي مشكلة اقرأ قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. نعم، يعني شبه المدينة أولا وصف بأنها المدينة طيبة، وهذا وصف متحقق فيها، وأنها تشبه الكير حيث تنفي خبث الحديد، إذا وضع الحديد أو وضع الفضة فيها وفيها خبث انجلت الفضة وزال الخبث. وهكذا المدينة كل من عاش فيها والتزم بما أمره الله سبحانه وتعالى بها فإنه تطيب له الحياة، ويطيب في إيمانه وفي تقواه وفي صلاحه وفي عمله، ويصبح من الطيبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها طيب الإقامة وحسن الاستقامة يا رب. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. لا، سماها طابة. وجاء أيضا أنه سماها طيبة، فهي طابة وهي طيبة وهي المدينة. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح لهذا الباب: باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة. قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة أنها تنفي خبثها وشرارها كما ينفي الكير خبث الحديد، وفي الرواية الأخرى كما تنفي النار خبث الفضة. قال العلماء خبث الحديد والفضة هو وسخهما وقدرهما الذي تخرجه النار منهما. قال القاضي عياض رحمه الله الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه الأمن، إلا من ثبت إيمانه. وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون الأجر في ذلك، كما قال ذلك الأعرابي الذي أصابه الوعك أقلني بيعتي، يعني كما صنع للأعراب الذي طلب من النبي أن يقيله بيعته، وكما حدث للأعراب الذين اشتووا المدينة وبعد أن طابوا منها سرقوا النوق وقتلوا الراعية وأفسدوا في الأرض. نعم. قال هذا الظاهر، هذا الذي ذكره القاضي عياض أنه الظاهر يبدو أنه خلاف ذلك، لأن هذه سنة بقيت في المدينة وأبقاها الله سبحانه وتعالى، والناس يحسون ذلك بالتجربة، فإنه ليس كل من قدمها استطاع أن يعيش فيها، وإن كثيرا ممن يعني عاش فيها أو ولد فيها يخرج منها رغبة عنها، ويبدل الله سبحانه وتعالى خيرا منه من يأتي ويسكن المدينة ويصبر على لعوائها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صبر على لعوائها واستقام وأطاع الله سبحانه وتعالى بأن يكون له شفيعا أو يكون له شهيدا، وهذا لا يكون لمن كان في زمنه فقط، بل ربما امتد هذا الى ما بعده من الازمان، والله اعلم. نعم. قال هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر. لا لأن بل هو ليس بظاهر فضلا عن أن يكون الأظهر. نعم، لأن هذا الحديث الأول في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا يشير إلى المستقبل لا إلى زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا والله أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال، أنه يقصد المدينة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله بها منها كل كافر ومنافق. فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال، ويحتمل أنه في أزمان متفرقة، والله أعلم. قوله هذا الظاهر أنه في أزمان متفرقة، وأن المدينة كغيرها، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يحبب أهل الإيمان إليها فيفقون ويصبرون ويحتسبون، وأما من لم يبلغ هذه المنزلة فإنه لا يطيق البقاء فيها ويخرج منها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين: أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام، يعني أنها منطلق الجهاد ومنطلق القتال في سبيل الله كما وقع ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي أزمان الخلفاء من بعده، أو أنها تأكل القرى يعني بما فيها من علم وما يكون فيها من مراكز تعليمية مراكز علمية بحيث ينطلق منها الناس لينشروا الإسلام. نعم. أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها، والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. وهذا حدث، يعني هذا حدث والأول وقع، ولا مانع من أن يكون المعنى المراد كلا الأمرين، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: يقولون يثرب وهي المدينة، يعني أن هذا الاسم كان في الجاهلية يطلق عليها اسم يثرب، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدل ذلك وسماها المدينة وسماها طيبة وسماها طابة. نعم. يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب، وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة تسميتها يثرب، وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. ولذلك جاء في هذا الحديث: من قال أو من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. إلا أن أهل العلم يعني لا يصححون الحديث ويقولون ينبغي أن لا تسمى بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بما هو أفضل وبما هو أكمل، فقال المدينة وقال طيبة وقال طابة. نعم. وسبب كراهة تسميتها يثرب لفظ التثريب، يعني مأخوذ من لفظها التثريب، والتثريب الذي هو التوبيخ، الذي هو التوبيخ والذي هو الملامة. نعم قالوا إنه كان من العمالق يسمى بيثرب، لكن أيضا هذا المعنى ما ينبغي أن يطلق على المدينة. نعم لفظ التثريب الذي هو التوبيخ والملامة والملامة وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض، قال العلماء والمدينة ولمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، المدينة قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة، وقال تعالى ومن أهل المدينة، وطابة وطيبة والدار، دار كما في قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. نعم. فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها، وأما طابة وطيبة فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة، والطاب والطيب لغتان، وقيل من الطيب من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء هو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها، خلوها من الشرك. نعم. وقيل من طيب العيش بها. وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية، أحدهما وبه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان إذا أطاع، والدين الطاعة، والثاني أنها مشتقة من مدن بالمكان، من مدن بالمكان إذا أقام به. نعم. وجمع المدينة مدن ومدن بإسكان الدال، مدن ومدن ومدن وضمها ومدائن، مدن ومدن. نعم. ومدائن بالهمزة وتركه والهمزة أفصح، ومدائن ومدائن بتركه بالهمز وبالترك، مدائن ومدائن، مدائن ومدائن، ومدائن وتركه والهمز أفصح. وبه جاء القرآن العزيز والله أعلم قوله أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعك يعني مرض، نعم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاء ما يدل على أنه مصر على الخروج من المدينة، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي أي بدون أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.